السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، مع سنن أبي داود، جئتم الجنة، شكر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في رفع الحديث من المجلس. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى هو الذهلي الإمام العلم من أساطين المحدثين، لكن غفر الله له على ما كان في صدره من الحسد للإمام البخاري، لذلك ما يعرفه إلا قليل من الناس. نسأل الله أن يغفر الله له، ونسأل الله أن يشكر له حفظه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبثه بين وبس ذلك في الأمة. نعم. قال: حدثنا الفريابي. الفريابي هو محمد الفريابي شيخ البخاري، وثقه النسائي والعجلي، وقال أبو زرعة ثقة، قال أبو حاتم ثقة صدوق، وهذا أيضا علو في التوثيق. قال عن إسرائيل: إسرائيل بن يونس، قال أبو حاتم ثقة صدوق، قال العجلي ثقة. قال عن الوليد: قال أبو داود ونسبه لنا زهير بن حرب. زهير بن حرب هو أبو خيثمة، نعم، ثقة ثبت أمين. قال عن حسين بن محمد: حسين محمد أبو أحمد المؤدب، قال أنس ليس به بأس، قال ابن سعد ثقة، نعم. قال عن إسرائيل في هذا الحديث: قال الوليد بن يونس، قال الوليد بن أبي هشام، الوليد بن أبي هشام فيه جهالة. قال عن زيد بن زائد: زيد بن زائد قال أبو الفتح الأزدي لا يصح حديثه، قال ابن حجر المقبول. حديث طبعا فيه علتان الآن، علة الوليد وعلة زيد بن زائد. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو صاحب الوسادة والنعلين والسواك، عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أن يأخذ الغد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. والحق بأن الترمذي أخرج هذا الحديث وقال عنه غريب من هذا الوجه. وأيضا في الإسناد كما قلنا الوليد بن أبي هشام، وهو في جهالة كما بينا، في علتان، العلة الأولى الوليد بن هشام، والعلة الثانية هو زيد بن زيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. نعم، لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد، يعني من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. حق أن هذا الحديث فيه أمور أو مسائل ثلاثة من أهم المسائل، وأهم المسائل فيه أولا بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. أهم المسائل في هذا الحديث بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، يعتريه ما يعتريه، فهو كالبشر، يغضب، يضحك، يحب، يبغض، يكره، يجوع، ينكح، ينام، يحتاج إلى ذلك، كما قال الله في سورة الفرقان: قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. والأهم من ذلك ينسى كما ينسى البشر، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وأيضا قد يعتريه بأنه يكون اللحن أقوى من اللحن فيأخذ به ويقضي به، وهذا تصريحا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له، إنما أقضي له بقطعة من النار. يبقى القضاء هنا كان على أصل البشرية في النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحدثني، لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، لأنه سيتغير عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعتريه ما يعتري البشر. فهنا أول المسائل المهمة جدا بأنه بشر، يعتريه ما يعتري البشر، يغضب. ولذلك هو نفسه قال: إنما أنا بشر، ودعا ربه جل في علاه: أيما رجل دعوت عليه ولم يكن أهلا لذلك، اللهم اجعلها له رحمة، فإنما أنا بشر. يعني يعتريه ما يعتريه من البشر، ما يعتري البشر، بل ترى ببشرية النبي صلى الله عليه وسلم تظهر بجلاء في السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد اعتراه هذا السحر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، فسحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى حل الله يعني حتى طببه الله جل في علاه او اتم الله شفاءه. وجاء الملكان في الحديث الطويل الذي في الصحيحين على طب النبي صلى الله عليه وسلم من السحر، وسحر وكان قد سحر له لبيد بن الاعصم. اذا فهذا لابد ان تعلم بان اول المسائل الاهميه هي بشريه النبي، وكانه قال انه اذا تكلم احد او ابلغني احد عن احد من اصحابي بما يسوء فان هذا سيغيرني عليه وما اريد ذلك. قال لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا، وهذا واضح جدا في كثير من المشاحنات ما جاءت الا عن طريق النقل، وخطا بين بان يكون كبير القوم سماع للناس. يعني الخطا هنا البين ان يكون كبير القوم سماع للناس، قد يكذبون، قد يدلسون، قد يتزلفون بالكذب علي ان هذا يسبك، ان هذا ينتقص من قدرك، ان هذا ينازعك في مكانتك. المفروض ان تكون سليم الصدر ولا تسمع لهذا، المفروض ان تحسم الماده وتسد الباب، لا سيما ان جربت على على على من ينقل لك بانه اما يدلس او يكذب او يوري، فلا يصح، لا سيما ان كان متصدرا بين الناس، لا يصح لكبير القوم ان يسمع لكثير من المقالات من القاله. وهذا هو سيد المرسلين، والائتساء به واجب. قال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. فتنظر هنا الآن، قال النبي لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا. المسألة الثانية المهمة في هذا الباب حرمة الغيبة، حرمة النميمة. لحظة، المسألة الثانية حرمة النميمة، حرمة النميمة. الحق بأن هنا قد يعتري الأمر هنا شبهة. حرمة النميمة، كيف حرمة النميمة؟ أنه إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابي من شيء فهذه تعتبر من نقل، والنقل يغير الإنسان بما يغيره ويغير من القلب ما يغير، لا سيما إذا نقل المساوئ. هنا العلماء قد يعني يريدون علينا شبهة ويقولون بأن هذا ولي الأمر، ورفع الأمر لولي الأمر واجب في هذا الباب، ويأتون بأن مسلم قال هذا فأتنا بخبر القوم. نقول هذا أبعد ما يكون، الأصل في ذلك أنها غيبة، الأصل في ذلك أنها نميمة، والأصل في ذلك أنها تخالف مقصد من مقاصد الشريعة المهم، ألا وهو فساد ذات البين، هي الحلقة، وهذا من فساد ذات البين. والأصل بذلك أن حذيفة أعلم الناس بأحاديث الفتن، قالوا له صاحبنا ينم حديثنا لولي الأمر، يعني لأميرنا. يبقى هنا المسألة ترتفع لولي الأمر، صاحبنا ينم علينا، يعني ينقل حديثنا إلى ولي الأمر. قال يعني ما أذكر النص بالضبط، لكنه قال لا يدخل الجنة قتات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات. فإذا هو في أصله أنه بذلك يعمل فساد ذات البين، وهو مخالف لمقاصد الشريعة. لذلك عمر بن عبد العزيز لما جاء الرجل ونقل عن غيره مسبة لعمر، قال ما وجد الشيطان غيرك أن يأتي، ثم قال أنت أحد رجلين عندنا، قال إما أن تكون كاذبا فتؤدب أو تعذر، أو تكون نماما يعني تفسد، وقد قال سلم يدخل الجنة نمام، وإما أن تستغفر الله وتتوب إليه. فقال أما الثالثة فهي التي أريدها، أو كما قال أستغفر الله وأتوب إليه، على أن لا يعود إلى ذلك. لكن قد يرد علينا أو قد يرد علينا شبه يتمسكون بها أيضا هؤلاء. من هذه الشبه هو أنهم قد نقلوا للنبي صلى الله عليه وسلم قول من قال ما نرى مثل إخواننا أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء. نقلوا ولا ما نقلوا؟ نقلوا كلام هذا عبد الله بن أبي بن سلول لما قال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. نقلوا ولا ما نقلوا؟ نقلوا. وهل النبي صلى الله عليه وسلم قد أسمهم بذلك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر عليهم؟ لا. قلنا الإجابة على هذه الشبهة أيسر مما يكون. كيف الإجابة؟ أنا أرى أن الأخت الفاضلة سكينة أتت بالإجابة ثم رحلتها مسحتها، خافت هي الأخرى من الشدة عليها، ما أدري إيش اللي حدث، لأنه مجموعة سين لسه ما ظهرتش، فلذلك قالت خلينا في المجموعة أفضل. القرآن أثبت لا لا يا باشمهندس ادخل. إيش منافقين هذا؟ ما إيش منافقين؟ إيش منافقين يا سعيد؟ فسر، لأن سكينة أتت بمثل هذا القول لكنها مسحت خافت يا عيني. طب أهو مجموعة السين ابتدأت أهو الآن، نريد سلف يأتي بالإجابة، الإجابة غير تامة، غير تامة. قلت بأن نقل الحديث لولي الأمر من النميمة لا يجوز، لا يجوز نقل الحديث. قالوا قد نقلوا، ونقلوا في قولهم لا يخرجن العز منها الأذل، كلام عن ابن سلول، نقلوا قيلت من قال لما قال وطبعا راح عبد الله يقسم للنبي انه ما قال، نقلوا له عندما قالوا ما نرى مثل اخواننا ارغب بطونا واجبن عند اللقاء. نعم ممتاز، في توجيه من التوجيه، توجيه من التوجيهات ما قاله، هذه قاتله بالنسبه لي، توجيه من التوجيهات ما قاله الباشمهندس نعيم بانه قال لهم والله لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا توجيه صحيح. سكينة تقول الأمر الذي فيه فساد المجتمع لابد من إظهاره وقاية من فساد الفاسدين. هذه دقة مجموعة سين ظهرت أهو الآن يعني، وهذه من ألمع الأجوبة، إجابة جيدة جدا. جهاد قال لما قطع في الصحابة والقطح فيهم قطح في النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. طيب عندنا توجيهات ثلاثة، التوجيه الأول هو أنه قال لهم سأقول سأنقل، فلم يكن نماما في هذا، لكن قد يرد علينا أن نقول حتى لو قال لهم سأنقل هو نمام، صحيح ولا لا؟ لأن بالنقل سيعمل فساد ذات البين، صحيح ولا لا؟ الأمر الثاني التوجيه الأهم هو أن هذا الأمر، هذا الأمر جاء من المنافقين، والمنافقون يكيدون لأهل الإسلام وفعلوا ذلك عداوة، ويضمرون العداوة لأهل الإسلام والكيد لأهل الإسلام، فلا بد لتحذير أولي الأمر من المنافقين الذين يكيدون أهل الإسلام. والأمر أيضا كما قال جهاد جزاه الله خيرا بأن المسألة تعلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس أجمعين، وكل أمر يتعلق بسيد الناس أجمعين بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بالشريعة وبالدين، إذا كانت المسألة مصلحة إيش؟ مقاصد الشريعة، تحقيق مقاصد الشريعة، فهذه خاصة من عموم النهي، هذه خاصة من عموم النهي لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة في هذا الباب. وقد يقال أنه إنكار المنكر كما قال هذا كلام صحيح. يبقى إذن هذه المسألة الثانية، مسألة النميمة محرمة، ويترخص في ذلك إن كان من المنافقين فيجوز نقل كلامهم أو نقل فسادهم حتى حسم مادة الفساد في هذا الباب. المسألة الثالثة هي الحرص على سلامة الصدر، الحرص على سلامة الصدر، ففيها وجوب الأخذ بالأسباب لطهارة القلب والحرص على سلامة الصدر وعدم الحمل على أحد، بل أقول القلب التقي النقي هو المرفوع، القلب التقي النقي هو الذي ينال المنازل العلى، بل مدار الاستفاء ومدار الاشتباء، مدار الرفعة، مدار الإتقان، مدار العلم على نقاء القلب. وحمل القلب لأي أحد فيه ما فيه من الوغر، فيه ما فيه من الوحر، فيه ما فيه من الحقد الغل الحسد، ينقص جدا من حسناته، ينقص جدا من باب إيمانه، بل قد يعذب بذلك، قد يعذب بذلك، لقول الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وهنا أستحضر كلام ابن تيمية، ولي أن أستحضره وجوبا عندما قال وأسوأ القلوب قلبا، القلب الذي يحمل على أهل العلم، طبعا أسوأ الذي يحمل على الأنبياء كافر كفر أكبر، لكن أتكلم على المسلم، قال فيه ابن تيمية وأسوأ القلوب قلبا، القلب الذي يحمل على أهل العلم. أعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. لذلك قال ابن مسعود كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم وإلا لا تكن الرابعة فتهلك، كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. لذلك قال ابن تيمية أسوأ القلوب قلبا، القلب الذي يحمل على أهل العلم، هؤلاء الذين قد حملوا شريعة الله، هؤلاء الذين حملوا شعلة الهداية، هؤلاء الذين قد نشروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد قمع الله بهم البدعة، قد نصر الله بهم الدين وبهم حفظ هذه الأمة، كيف يحمل القلب على أمثال هؤلاء؟ فأسوأ القلوب قلبا على الإطلاق القلب الذي يحمل على أهل العلم. لذلك نقول الأخذ بأسباب سلامة الصدر لا سيما، وأن نقاء القلب به الجنان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم رجل من أهل الجنان فلما ذهب إليه عبد الله بن عمرو بن العاص فلم يجد كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، لكن وجد أنه يبيت وليس في قلبه لأحد من شيء، وما يحمل لأحد من ضغينة. وأيضا نقاء القلب سبب وسبيل إلى تكفير السيئات ومغفرة الزلات، كما في المرأة البغية التي كانت تضاجع كل ليلة رجلا وتركب الذنب على الذنب فتأكل من مالها الحرام، فلما شربت كانت فيها بلغ منها العطش مبلغا، فشربت في راكية فوجدت الكلب يطوف بها، فعلمت أنه بلغ العطش منه مبلغا، فخلعت موقع فملأته فسقته، فشكر الله لها فغفر لها. هذه من رقة القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير، رقة ويقينا وحسن ظن بربهم. هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب، الفوائد المستنبطة: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية: بعض العلماء، أنا ألفت الانتباه لبعض العلماء، يرى بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، قال أخرج يعني أخرج من الدنيا، وليس في قلبي لأحد من أصحابي من شيء، لكن السياق لا يساعد على هذا الفهم، لأنه قال أخرج إيش إليكم، إلا أن نقول إليكم تنزل منزلة عنكم، إلا أن يقول إليكم تنزل منزلة عنكم. الله أكبر، محمد أخونا محمد الفاضل نقل كلاما جيدا لابن عباس، قال: النظر إلى الرجل من أهل السنة الذي يدعو إلى السنة أنها البدعة عباد. الله أكبر، الله أكبر. طبعا هو أيضا نقل عن البخاري أنه قال: إذا علمت برجل من أهل السنة ولو في مشارق الأرض أو مغاربها أرسلت له بالسلام، لأنهم إلى قل، لأن أهل السنة إلى قل. فهنا إليكم يعني ألقاكم، إلا أن نقول ونحمل إليكم يعني عنكم. من الفوائد تعليم الجاهل، لأن من يفعل ذلك جاهلا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا. وطبعا هذه فيها طبعا دلالة واضحة جدا على أن من استمع لأحد يقدح في أحد فصدقه فهو مثله، من استمع لأحد يقدح في أحد فصدقه فهو مثله، فإن كان دنيء النفس خبيث الطبع وكان لئيما مصرحا من خبيث فيكون الجميع يكونون سواء. طب الذي استمع ماله اشترك معه فيما فعل، ولولا دناءة نفسه لما صدقه، لولا دناءة النفس لما صدقه، لو كان كريم النفس لما صدق، أو على الأقل دفع، أو على الأقل قال: لا أسمع. لكن أن يعطي أذنه ويسمع ثم بعد ذلك يذهب ليسأل ليتحقق، فهذا دنيء النفس أشد منه، لأنه ركب الذنوب الثلاثة على بعض: أولا أعطى أذنه للنمام أو الذي يقدح في العلم وصدق، وطبعا مال إلى قولي، ثم ذهب إيش يتحقق، وهذه ثلاثة ذنوب مركبة بعضها على بعض. ولذلك الإنسان قال نهى عن الظن، فقال: فإن ظننت فلا تحقق، لا تتجسس، قال: لا تجسسوا. ولذلك نقول بأنه يعني الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع، وكل لا تسأل عن المرء ولكن سأل عن إيش خليله، فإن استمعت له فقد اتخذته خليلا، معنى أنك استمعت له فقد اتخذته خليلا، فأنت إما أن تكون منافحا مدافعا على أعراض المسلمين لا سيما للعلم، وإما أن تكون مشتركا في ذلك تلغ، وأنت بفعلك هذا تكون قد نزلت درجة من الدرجات، بفعلك هذا تكون قد نزلت درجة من الدرجات، وإن كنت من الرفعاء فلن تكون بعد ذلك منهم، لما فعلت بالإصغاء للئيم النفس لأنك صرت لئيم النفس مثله، إلا أن يتوب فإن من تاب تاب الله عليه. نعم، ممتازة، جزاك الله خيرا، جزاك الله كل خير، والله فائدة جميلة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو سمع له وحمل لا يمكن أن يقابله إلا عبوسا. شوف انظر هذا اسمه إيش، أهل العراق لهم ما لهم من المزايا. هم كانوا قديما يقولون مصر تألف، لبنان ما فيها إلا النزاهة، حط رجل على رجله بس، ولبنان يطبع والذي يقرأ هو العراقي ماشي، لكن الشام الآن تفوقوا شوية. هذا هو، نعم جزية الجنة، نعم هذه الثالثة، وجزيتم جميعا الجنة. إذا كان لحم الغنم متلبسا بالدهون مع صفاء لحم البقر فكيف يكون التبايع؟ لا يكون صحيحا لو كان متفضلا صحيحا لاختلاف الأصول، لأن هذا لحم إيش؟ غنم، وهذا لحم بقر، فاختلف. يبقى إذن الشرط فقط حتى يكون خلع من الربا هو التقابض في المجلس فقط، يكون التقابض في المجلس فقط ليس التماثل.